بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة لمعة الاعتقاد والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الفصل المتعلق بالإيمان ببعض المغيبات، وتقدم معنا ذكر الإسراء والمعراج وقضية فقئ موسى عليه السلام لعين ملك الموت، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أشراط الساعة وما بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني مما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا الإيمان به وإن غاب عنا، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. نعود إلى قراءة كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. أشراط الساعة تعني علامات الساعة، وقد جاء ذكر أشراط الساعة إجمالا في القرآن. في أي موضع؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم. فالشاهد أن هذا فيه ذكر أشراط الساعة، وهو جمع شرط، ويخفف فيقال شرط، والمراد به علاماتها ومقدماتها. ومعلوم عندكم أن أشراط الساعة تنقسم إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى، وليس هذا موضع التفصيل في ذلك، إنما المؤلف ذكر بعضا منها سنذكر ما ذكره. قال: مثل خروج الدجال، رجل من بني آدم سمي بالدجال مبالغة في الدجل، يعني لكثرة كذبه، لأنه يدعي أنه الله سبحانه وتعالى ويفتن الناس. الله عز وجل جعل هذا فتنة لهم. وخروج الدجال يكون في آخر الزمان، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير منه ومن فتنته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم بيان فتنته بتطويل شرح خروجه، من أين يخرج وكم يمكث، و بعض ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الخوارق التي هي فتنة لمن أراد الله فتنته. وأحاديثه جاءت عن جماعة من الصحابة، منهم حذيفة وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة وعائشة وغير هؤلاء. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، لأن الله عز وجل رفع عيسى بن مريم إلى السماء حيا، فعيسى عليه السلام إلى الآن لم يمت، فهو في السماء حي، رفعه الله سبحانه وتعالى كما قال: بل رفعه الله إليه. فإذا كان في آخر الزمان وخرج الدجال وصار فتنة للناس، أذن الله بعد ذلك لعيسى بن مريم عليه السلام فينزل بين جناحي ملكين، أو واضعا يديه على جناحي ملكين، نعم، فبهيئة شرحها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس في صحيح مسلم، ثم يتابع الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله هناك. وخروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج يخرجون بعد مقتل المسيح الدجال، هم من بني آدم، هم أناس من بني آدم، جاء ذكرهم حتى في القرآن في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. وصحت الأحاديث بذكر بعض ما يتعلق بهم من كثرتهم، والله قد قال: وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون. طيب، إذا خرجوا كانوا أيضا سببا لهلاك كثير من الناس، يقتلون كل من وجدوه، حتى إنهم من اغترارهم بأنفسهم إذا لم يروا أنه بقي أحد أمامهم قالوا هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء، فيهز أحدهم حربته ثم يرمي بها جهة السماء، قال عليه الصلاة والسلام فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة، ثم يسلط الله عليهم النغف، يعني مثل الدود تأتي في رقابهم حتى تهلكهم عن آخرهم، فتمتلئ الأرض بنتنهم وجثثهم، ثم يأذن الله لطيور تأتي وتأخذهم، ثم ينزل الله مطرا فيطهرهم أو يطهر الأرض منهم. فإذا يأجوج مأجوج ذكروا في القرآن وذكروا في السنة، والله أعلم أين هم الآن، هم محبوسون في جهة من الأرض منذ أن حبسهم ذو القرنين وجعل ذلك الردم السد، لكن الله أعلم أين هم، ولا يستبعد كونه موجود في الأرض مع أن الناس الآن مع التطورات لم يصل إليه، فهناك أماكن كثيرة لم يصل إليها الناس مع وجود التقنية هذه الحديثة، هناك غابات يقولون ما قد تعرفوا عليها، وهناك غابات كبيرة ما قد وصلوا إلا إلى أطرافها وما استطاعوا أن يدخلوا إلى أوساطها، فهناك أماكن كثيرة من الأرض ما وصل الناس إليها ليعرفوا ماذا فيها، فالله أعلم أينهم. قال وخروج الدابة، والدابة أيضا ذكرت في القرآن صح؟ أين ذكرت؟ في سورة النمل، ما الآية؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقد جاء ذكرها أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمرو وحذيفة بن أسيد، وجاء ذكرها أيضا عند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها تخرج فتسم الناس على خراطيمهم، لكن لم يصح في وصف هذه الدابة شيء، لم يصح في وصف هذه الدابة شيء ولا في مكان خروجها، فالله أعلم. وليست هي الجساسة المذكورة في حديث أبي رقية، ليست هي الجساسة المذكورة في صحيح مسلم في حديث أبي رقية، دابة أخرى ما صفتها لا ندري، لم يصح فيها شيء. طيب، فهي من أشراط الساعة أيضا، وطلوع الشمس من مغربها، وهذا ثبتت في عدة أحاديث عن أبي ذر وغيره، وقد جاء أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى إشارة إليها، إشارة يبينها الحديث، أين هذه الإشارة التي جاءت لقضية خروج طلوع الشمس من مغربها؟ نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الآية المقصودة هنا هي طلوع الشمس من مغربها، وأنها إذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن من قبل مؤمنة بالله عز وجل. وطلوع الشمس من مغربها تعتبر من أواخر الآيات التي من أواخر أشراط الساعة. قال وأشبه ذلك مما صح به النقل، من أراد أن يتوسع في معرفة أشراط الساعة وبعض الأحكام المتعلقة بها فليراجع كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، يعتبر من أحسن الكتب التي ألفت مع مراعاة الصحة والثبوت، وأيضا مع ترتيب هذه قدر المستطاع، ترتيب الأشراط قدر المستطاع. هناك كتاب الشيخ حمودة تويجري رحمه الله أوسع من كتاب الوابل في 3 مجلدات، ولكنه يعني جمع الصحيح وغير الصحيح، فكتاب الوابل أدق منه. طيب، قال رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، أي من عذاب القبر، وأمر به في كل صلاة، أمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا بعضه قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم، في لفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا دليل على وجود عذاب القبر. وجاء ذكر أيضا عذاب القبر ونعيمه في عدة أدلة، منها عن البراء بن عازب، وعن عائشة، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من الإيمان بهذا، وهو من أمور الغيب. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من الناس هذه الأيام يشككون في قضية عذاب القبر بشبهات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويعرف الرد عليها، ولكن هذا لا يذكر في هذا الموضع. الذي نعرفه الآن أن هذه عقيدة لا بد أن نعتقدها، أن عذاب القبر حق وأن نعيمه حق. كيف شاء الله سبحانه وتعالى يصل إلى البدن والروح من العذاب والنعيم ما شاء الله؟ كيف شاء الله سبحانه وتعالى؟ وأصل عذاب القبر ونعيمه للروح، والبدن تابع له، ولو كان الروح بعيدا عن البدن، ولو تفرق البدن أجزاء. فأهل العلم إذا قالوا إننا نؤمن بعذاب القبر، ليس معنى أن من لم يقبر لم يعذب، أو من لم يقبر لم ينعم، بل حتى لو أحرق وفت في الجبال فسيصله من عذاب القبر ونعيمه ما شاءه الله سبحانه وتعالى، كيف شاء الله. وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها لورود الأدلة الشرعية بذلك. قال: وفتنة القبر حق. الفتنة هي السؤال، ولهذا عطفها بالبيان عطف تفسيري فقال: وسؤال منكر ونكير حق. هذه هي الفتنة، سؤال منكر ونكير. وقد جاء ذكر فتنة القبر في أحاديث كثيرة، منها عن أسماء في الصحيحين، ومنها أيضا عن أنس أيضا في الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند أحمد في الحديث الطويل، حديث المعروف: إذا كان العبد في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة، والحديث الصحيح المسند، وفي السلسلة الصحيحة أيضا للعلامة الألباني رحمه الله. وأما تسمية السائلين بالمنكر والنكير فجاء في حديث، أو فجاء ذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، أنهما يسميان بالمنكر والنكير. والألباني رحمه الله يحسن الحديث، وفيه وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، يعني أنهما أسوداء الجسم وأزرقاء العيون، وأنهما يقعدانه وينتهرانه، فعند ذلك يثبت الله أهل الإيمان ويضل الظالمين. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث. فإذن هذان ملكان نؤمن بهما وبأسمائهما لورود الحديث بذلك، وبأن هذا عملهما، سؤال كل من يموت عن ربه ودينه ونبيه. قال: والبعث بعد الموت حق. نعم، وإنكاره كفر. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والبعث هو إخراج الناس من قبورهم أو من الحياة البرزخية إلى أرض المحشر، أول ما يخرجون بعد الموت. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. والصور قرن كبير عظيم، وإسرافيل ملتقم له وقد حنى رأسه أو جبهته كما جاء في الحديث، ينتظر الإذن بالنفخ. ولم تأتي تسمية النافخ في الصور بأنه إسرافيل عليه السلام في حديث صحيح، ولكن قد نقل على ذلك الإجماع. نقل القرطبي رحمه الله في التذكرة الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وإن لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينفخ في الصور، وهل النفخ نفختان أو ثلاث نفخات؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هما نفختان فقط، فالنفخة الأولى يفزعون منها ثم يصعقون، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. ومنهم من يقول هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. والقضية قضية خلاف أفهام، يعني كلهم يستدل بنفس الأدلة، ولكن منهم من فهم منها وجود نفختين، ومنهم من فهم ثلاث نفخات، والجمهور على أنها ثلاث، جمهور أهل العلم على أنها ثلاث نفخات. قال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما هي الأجداث؟ فإذا هم من الأجداث، إيش الأجداث؟ القبور. أين مر معك هذا؟ أحسن، مر معنا في تحفة الأريب أن الأجداث جمع جدث وهي القبور. وقوله ينسلون أي يسرعون، نسل ينسل بمعنى أسرع يسرع، والنسلان هو السرعة. ستأتي معنا مادة أيضا ينسلون إن شاء الله في تحفة الأريب. قال جابر: شكونا للنبي عليه الصلاة والسلام الضعف فقال: عليكم بالنسلان. فانتسلنا فوجدناه أخف علينا. النسلان الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فقال شكونا إليه ضعفا، يعني أنهم وجدوا ضعفا في أبدانهم، فقال: عليكم بالنسلان. فمن علاج الضعف والكسل أن يكون الإنسان إذا مشى مشى سريعا، ليست سرعة تخرج عن حد الاعتدال، لكن لا يمشي متثاقلا متباطئا. المقصود أن معنى ينسلون يسرعون، فإذا هم من القبور يسرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. يحشر الناس، وهذا في ذكر الحشر، يعني أنهم يجمعون من أماكنهم إلى أرض المحشر، أرض بيضاء نقية، يجعل الله سبحانه وتعالى أرضا بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، ويرى فيهم أو يرى طرفاها، فيحشر الناس عليها. على هذه الحال كما جاء في حديث عائشة: حفاة عراة، حفاة الأقدام، وعراة الأبدان، وغرلا أي غير مختونين، وبهما أي ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من الدنيا، تركوا ما أعطوا في الدنيا، تركوا أموالهم وجميع ما أعطوه، كما قال الله: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذا معنى بهما أي ليس معهم شيء. قال: فيقفون في موقف القيامة. نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد جاء بيان ذلك أنه في القرآن أنه 50,000 سنة في ذلك الموقف، نسأل الله أن يخففه علينا. قال: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الشفاعة العظمى لفصل القضاء، وهذه شاملة للمسلم وغير المسلم، فهي شفاعة في الناس أجمعين لكي يفصل الله بينهم القضاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد جاء ذكر الشفاعة العظمى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأشير إليها في القرآن بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد فسر جابر رضي الله عنه لمن سأله أو لمن أراد أن يناظر في قضية الشفاعة، فسر له المقام المحمود بالشفاعة العظمى. ومن أهل العلم من يقول المقام المحمود شامل لكل مقام يقومه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمه الشفاعة العظمى، فهي خاصة من جهة وعامة من جهة. خاصة من جهة الشافع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء يتهربون من الشفاعة، وكل يقول نفسي نفسي، حتى يأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع. وأنبه هنا إلى أن حديث الشفاعة حصل فيه اختصار لقضية الشفاعة العظمى. حديث الشفاعة في الصحيحين جاء فيه أنه إذا قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، أنه ماذا يقول؟ ماذا يقول إذا رفع رأسه؟ يقول أمتي أمتي، صح؟ فمباشرة انتقل الراوي إلى ذكر الشفاعة التي بإخراج الموحدين من النار، فلم يذكر الشفاعة العظمى بعد ذلك، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم حتى يفصل القضاء. هو في البداية الناس يقولون أما ترون إلى ما قد بلغنا، أما ترون الكرب الذي نحن فيه، انظروا من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم ثم نوحا، الحديث لأجل فصل القضاء. ثم مباشرة انتقل الراوي بعد ذكر أنه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام اشفع واشفع تشفع، أنه يقول يا رب أمتي أمتي، فانتقل الراوي إلى الكلام على شفاعة أخرى غير الشفاعة العظمى، وجاء بيانها بالتفصيل في الحديث المسمى بحديث لا إله إلا الله، حديث الصور، نعم، الحديث الطويل الذي موجود في تفسير ابن كثير، مرة معنا في درس الشيخ في بعض المواضع وغيره، وهو حديث ضعيف ولكن جمع ملفق، جمع من أحاديث صحيحة، وبعض ما فيه قد لا يكون له شواهد. فالمقصود أن هذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه هو الذي يشفع وحده، وهي عامة من جهة المشفوع لهم، لأنها تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، وليس فيها شفاعة لهم بالإخراج من النار، وإنما هي شفاعة فصل القضاء، بمعنى أن الناس من كرب الموقف يتمنون فصل القضاء ولو إلى النار عياذا بالله من سوء الحال. الكافر يتمنى أن يفصل القضاء، يظن أن أشد ما يجده هو ذلك الموقف، موقف القيامة، ولا يدري أنه سينتقل إلى ما هو أشد وأفظع. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، هذا فيه ذكر الحساب، والحساب جاء في عدة مواضع من كتاب الله، وجاء بيانه أيضا في السنة. والمراد بالحساب عد أعمال العباد، عد أعمال العباد. الحساب معروف، إذا قلنا حسب لي كذا يعني عد، فالحساب هو عد أعمال العباد، وهو نوعان: حساب عرض وحساب نقاش. فحساب العرض هذا يكون للمؤمنين، تعرض عليه أعماله فقط ويتجاوز عن ذنوبه، وحساب النقاش هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، يعني تحصل محاصة فيؤخذ بذنوبه عياذا بالله. وقوله: وتنصب الموازين، جمع الموازين، وقد جاء ذكرها مجموعة في كتاب الله في قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولكن هو ميزان واحد، إلا أنه جمع في بعض الأدلة باعتبار تعدد الموازين الموزونات. إذن الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة واحد، ميزان عظيم كبير، الله أعلم كيف هو. وقد جاء في السنة بيان بعض صفاته، وأن له لسانا، وأن له كفتين، وأن له لسانا. أما الكفتان فجاءت في حديث البطاقة، وأما اللسان فجاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، ولكن أجمع أهل العلم على أن له لسانا. طيب، سيذكر المؤلف قضية الكفتين واللسان. إذن فهو ميزان واحد جمع باعتبار تعدد الموزونات. قال: وتنشر الدواوين، الدواوين صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، وتتطاير صحائف الأعمال وهي الدواوين إلى الأيمان والشمائل. فمنهم من يأخذ كتابه يمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وليس هذا بإرادتهم، فمن كان من أهل السعادة سيأخذ كتابه بيمينه شاء أم أبى، ومن كان من أهل الشقاوة سيأخذ كتابه بشماله شاء أم أبى، بشماله من وراء ظهره، يعني إشارة إلى الحياء والخجل الذي يقع عليه. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني يرجع إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، بشماله كما جاء في سورة الحاقة وغيرها، فسوف يدعو ثبورا. ما معنى ثبورا؟ مر معنا هلاكا. ويصلى سعيرا. قال: والميزان له كفتان، قلنا لحديث البطاقة، وأيضا جاء في بيانه في بعض الأحاديث أيضا. ولسان، هذا أيضا قلنا جاء في بعض الآثار وبعضهم يتكلم فيها، ولكن قد نقل الإجماع كما في التنبيهات السنية الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله. يوزن به أعمال العباد. طيب، الأعمال ليست أشياء محسوسة، كيف توزن؟ قال العلماء: يجعلها الله أجساما فتوزن، يعني الآن أن ذكرك لله وقراءتك للقرآن هذه ليست أجسام مجسمة، كيف توزن؟ يجعلها الله سبحانه وتعالى أشياء محسوسة فتوزن على مقتضى فضل الله وعدله. وقول يوزن به أعمال العباد ليست التي توزن هي الأعمال فحسب، بل قد توزن الصحائف ويوزن العمال. توزن الصحائف كما في حديث البطاقة، توضع 99 سجلا في كفة والبطاقة في كفة، فإذا الصحائف توزن. وأيضا يوزن الأعمال، يوزن العمال الأشخاص، لحديث إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن يوم القيامة عند الله جناح بعوضة. لكن العبرة في الثقل والخفة بالأعمال، لا بالصحائف ولا بالعمال. يعني ما تثقل الصحائف إلا لثقل ما فيها من الأعمال، ولا يثقل العمال إلا لثقل أعمالهم. فإذا العبرة في الثقل والخفة بالأعمال، وهي كما سمعت موازين حقيقية، ميزان حقيقي وصحف حقيقية. هذه عقيدة أهل السنة، هناك بعض من يخالف من أهل البدع في هذا، يقول الميزان المراد به العدل، وستأتي إن شاء الله المناقشة لهذه الأمور في كتاب أكبر. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نكتفي بهذا وإلى هنا.